أو يكون شام حتى الكفار يرزق الكفار يرزقهم بإرادة الله وفضله. طيب كلها محتملة تحتمل كل هذا. هذا من التفسير يسمى التفسير أو الاختلاف التنوع، لأن الآية تحتمل هذا كله، كل لا تجد له يعني وجه. طيب بغير حساب إن كان للمؤمنين فيحتمل أن يريد بغير تضييق أو من حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون عليه، وإن كان للكفار فمن غير تضييق، يعني توسعة من الله، قد تجد الكافر يعطيه الله يرخي عليه يعطيه من التوسعة من الله بغير حساب. إيه؟ أمة واحدة أي متفقين في الدين، قيل كفار في زمن نوح عليه السلام، وقيل مؤمنين ما بين آدم ونوح أو من كان مع نوح في السفينة، وعلى ذلك يقدر فاختلفوا بعد اتفاقهم، ويدل عليه وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. طيب وش الصحيح، هل هم كان الناس أمة واحدة في الكفر أو في الإيمان؟ في خلاف مثل ما ذكر، وأكثر المفسرين على أنه في الإيمان، لأنه ورد عن ابن عباس بسند صحيح أنه أنه مضت 10 قرون ما بين آدم إلى نوح، كلهم كانوا على التوحيد حتى ظهر الشرك في قوم نوح، فبعث الله نوحا، وما قبله لم يبعث الله رسولا، لأنهم كانوا على التوحيد، فكان الناس أمة واحدة على الحنيفية والتوحيد، ثم بعث الله لما تركوا التوحيد وظهر فيهم الشرك، هذا هو الصحيح. وبعضهم يرى مثل الرأي الثاني أنه كان الناس أمة واحدة الكفر فبعث الله، هذا بعيد، هذا بعيد، لكن الصحيح هذا. شوف كان الناس أمة واحدة، كلمة أمة واحدة هل مراد بها الجماعة ولا مراد بها الدين؟ لأن كلمة أمة تطلق على الدين، تطلق على الدين، ومثل قول تعالى إن وجدنا أباءنا على أمة، أي على طريقة في الدين، أو تطلق على الجماعة، تطلق على الزمن والذكر بعد أمة، يعني لها عدة معاني. فهنا تحتمل أنها كان الناس أمة واحدة، أي جماعة، كل هذه الجماعات على التوحيد. ويحتمل أنها كان الناس أمة واحدة، أي كانوا طريقة واحدة في الإيمان والتوحيد، ويحتمل. طيب إلى فاختلفوا أي تركوا ما هم عليه. وقال هنا قيل كفارا في زمن نوح، وقيل مؤمنين ما بين آدم ونوح، وهذا هو الصحيح. أو من كان مع نوح في السفينة، كان الناس أمة واحدة أي في التوحيد الذين ركبوا في السفينة، ويقدر فاختلفوا بعد اتفاقهم، لكن لا يحتاج إلى التقدير. طيب الكتاب، نعم الكتاب هنا جنس، أو مع كل نبي كتابه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. الضمير المجرور يعود على الكتاب أو على الضمير المجرور المتقدم، وقال الزمخشري يعود على الحق، وأما الضمير في أوتوه فيعود على الكتاب، والمعنى تقبيح الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البينات. طيب يعني الآن يقول لك وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، الضمير في أوتوه يقول يعود على الكتاب، ما اختلف فيه أي في الكتاب إلا الذين أوتوه، أعطوا الكتاب اختلفوا في الكتاب، يعود على الكتاب، أو على الضمير المجرور فيه، ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه فيه، وهو يعود إلى الكتاب، نفس الشيء تقدم. والزمخشري يقول يعود على الحق، نعم من قوله تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق، أي يعود على الحق، فاختلفوا نعم بالحق ليحكم إلى الناس، الحق يحكم أو الكتاب يحكم بالحق، فما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوا الحق. لكن لا، هو يقصد الضمير الأول ولا لا؟ إيه. وما اختلف فيه أي في الكتاب. أو المجرور، وين المجرور؟ وطيب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وأنزل معهم الكتاب بالحق مجرور شيخ فيه اللي بعده اختلف. طيب هو يقول الضمير فيه يعود فيما يمكن مجرور فيما ما عرفت. والآن يتكلم عن اختلفوا فيه، فيه الضمير هذا اختلفوا فيه الضمير يعود لأي شيء؟ قال يعود على الكتاب أو يعود على الحق كما ذكر الزمخشري، أو يعود على الضمير أو يعود على المجرور في قول فيما في الذي اختلفوا فيه، في الذي اختلفوا فيه، فيما اختلفوا فيه في نعم فيما اختلفوا فيه أي في الذي اختلفوا فيما أي نعم اختلف في الذي يعني تحتمل الذي وتحتمل المصدرية أي في اختلافهم فيه تحتمل المصدرية. طيب هم انتقل إلى الضمير في قوله وما اختلف فيه أي وما اختلف فيه. طيب هذا يعود إلى أي شيء؟ قال وأما الضمير في أوتوه إلا الذين أوتوه يعود إلى أي شيء؟ قال يعود على الكتاب، الذين أوتوه أوتوا الكتاب، والمعنى تقبيح الاختلاف. طيب واصل أيوة أي يقول الضمير المجرور يعود على الكتاب، الضمير المجرور ظن فيه شيء فيه صح ايه مختلف فيه في الكتاب ايه ثم الضمير الثاني اللي هو أوتو قال لك فيه يرجع على الكتاب او على الضمير المتقدم وما اختلف فيه اي في الكتاب او فيه الحق عند الزمخشري أو فيه على المجرور على الضمير المتقدم اللي هو فيه فيه يعود على فيه كذا محتمل مختلف فيه ومختلف فيه أي يعود على هذا في مختلف فيه ومختلف فيه يكون أي نعم يكون الضمير والأخير الثاني اللي هو ضفيه الثاني. أما أوتوه هذا واضح قال إنه يرجع إلى الكتاب. طيب طيب شوف الآية حين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه هذا ما في إشكال ثم قال أيوة فيما اختلفوا فيه هذا واضح ما في إشكال ثم قال وما اختلف فيه اللي هو الكتاب أيوة هل هو الكتاب أو اختلفوا في الحق أو اختلفوا في الضمير هذا اللي يقول إنه يعود إلى الضمير يعود إلى الجار والمجرور يعود إلى الجار والمجرور يعود إلى المجرور في قولي فيه وقال ليحكم بين الناس فيما أي في الذي اختلفوا فيه وما اختلف فيه أي فيعود فيه على الأول أي واضح واضح وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه أي أوتوا الكتاب. طيب واصل بغيا أي حسدا أو عدوانا وهو مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال اللي هو بغيا حال كونه بغيا أو لأجل البغي ويكون مفعول لأجله. طيب فهدى الله الذين آمنوا يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا فيه أي للحق فيما اختلفوا فيه فما بمعنى شايف الحين هذا جاء اختار قال الحق ما جاء بخلاف قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه أي في الكتاب قال للحق هداهم للحق هداهم للحق لما اختلفوا فيه لما اختلف هؤلاء هم أهل الكتاب اليهود النصارى وأمة محمد جاءت بعدهم فهدى الله أمة محمد إلى الحق واتباعه هذا مقصوده. طيب فيه نعم والضمير فما بمعنى الذي وقبلها مضاف محذوف والضمير في اختلفوا لجميع الناس يريد اختلافهم في الأديان: فهدى الله المؤمنين لدين الحق. وتقدير الكلام: فهدى الله الذين آمنوا لإصابة ما اختلفوا فيه الناس من الحق. ومن في قوله من الحق لبيان الجنس، أي جنس ما وقع، أي جنس ما وقعوا فيه الخلاف، جنس ما وقع فيه الخلاف. طيب. بإذنه، قيل بعلمه وقيل بأمره. هذه شفت يمكن الشيخ له تعليق عليها. نعم. أي يعني فهدى الله، الحق بإذنه أي بأمره أو بعلمه. طيب. أم حسبتم، خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر على الشدائد. ولما يأتكم، أي لا تدخلون الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم، مثل الذين أي حالهم. وعبر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل. وزلزلوا بالتخويف والشدائد. مثل شف. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يقول خطاب المؤمنين على وجه التشجيع. طيب. أم تدخل ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل مستهم بأساء والضراء، يقول الصبر على الشدائد. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. طيب واضح هذا مثل الذي إيه؟ أي حالهم، مثل معنى الحال. وعبر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل. طيب واضح. وزلزلوا بالتخويف الشدائد. طيب واصل. ألا إن نصر الله قريب، يحتمل أن يكون جوابا للذين قالوا متى نصر الله، أو أن يكون إخبارا مستأنفا. وقيل إن الرسول قال ذلك لما قال الذين معه متى نصر الله. يعني يحتمل يكون جوابا من الله للمؤمنين الذين قالوا متى نصر الله، أو يكون خبر من الله. ألا إن نصر الله قريب، خبر من الله، أو أن هذا من كلام الرسول للمؤمنين، كله محتملة. وهذا كله من اختلاف التنوع، يعني كثير كثير في القرآن، لأن الألفاظ القرآنية مجملة فتعطي أكثر من معنى. وطريقة السلف يعني في الغالب أنهم يعطونك رأي واحد، فتجد مثلا هذا يعطيك رأي وهذا يعطيك رأي وهذا يعطيك، فتجد هذه الأقوال الحين ثلاثة. لو رجعنا إلى كتب السلف مثل الطبري وغيره ابن أبي حاتم لوجدت أن لها أصحاب، فيقول مثل قال عكرمة كذا، وقال قتادة كذا، وقال ابن عباس كذا، وكلها تصب في مصب واحد والمعنى واحد لأن الآية محتملة. نعم. الوالدين والأقربين، إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ. والصواب أن المراد التطوع فلا نسخ، وقدم في الترتيب الأهم فالأهم. وورد السؤال عن المنفق والجواب عن مصرفه، لأنه كان المقصود بالسؤال، وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله من خير. طيب. هذه مسألة إيش ذكر أكثر، يعني أكثر مسألة. يقول فللوالدين والأقربين، قال إن أريد به، يسألونك ماذا ينفقون، ينفقون ماذا؟ هل ينفقون الزكاة ولا ينفقون التطوع عموما؟ قال لا، الصواب أنه في التطوع. لو قلنا في الزكاة كان نقول نسخت، لأن الزكاة أصبحت لها مصارف غير هذه، فيكون هذا يمكن في الأول ثم نسخ، ولا حاجة أن نقول بالنسخ، فنقول هذه التطوع النفقة العامة كما في غير سائر الآيات التي فيها التصريح بالنفقة. طيب. يقول قدم الأهم في الأهم، هذه طريقة القرآن، ترتيب في الأهم في الأهم. طيب. يقول ورد السؤال عن المنفق، ماذا ينفق، يعني ماذا أنفق، فجاء الجواب عن المصارف. هذا المشهور عند المفسرين، والصحيح أنهم سألوا ماذا ينفقون، يعني وجاء الجواب عن ماذا ينفقون وزيادة. شوف الآية ماذا تقول الآية، يقول يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، هذا جواب مطابق. يقولك أنفق من الخير، لابد أن تنفق شيء طيب، تنفق من الخير قل أو كثر، ثم أعطاك المصارف. هذا هو الصحيح، أن الآية جاءت جوابا للأمرين، يعني جوابا مطابقا وزيادة. وهذه طريقة القرآن، أحيانا يحتاج السائل إلى زيادة علم، مثل هو الطهور ماءه الحل وميتته، أحيانا يحتاج السائل، أو أنت ترى أن السائل قد يضطر إلى شيء آخر لكن ما جاء في باله أنه يسأل عن هذا الشيء، فأنت تنبهه، تنبه على شيء آخر هو يعني لم يخطر بباله. طيب، كتب عليكم القتال إن كان على الأعيان فنسخه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فصار القتال فرض كفاية وإن كان على الكفاية فلا نسخ. كره مصدر، شوف لا تلاحظ أن ابن جزي يذكر أقوالا كثيرة ولا يرجح، وأحيانا يرجح إذا رأى أن المسألة تحتاج ترجيح يرجح، وإذا رأى أن ما تحتاج الترجيح لا يرجح، لكن أحيانا يعني يعطيك شيء ما تدري، مثل الآن هذه المهم ما يقصد الجامع، ما يمكن يقول أن الآية تحتمل، فهو يقول لك الآن كتب عليك القتال هل هي منسوخة ولا محكمة؟ قال إن كان على الأعيان فنسخ هو ما كان المؤمنون، يقول إن كان نقصد أنتم أيها المؤمنون كتب عليكم القتال واحدا واحدا فقد نسخته هذه الآية، وهو ما كان المؤمنون ينفروا كافة، ينفر طائفة ويبقى طائفة، فأصبح فرض كفاية، فأصبح فرض كفاية، فكان في الأول فرض عين ثم نسخ إلى فرض كفاية. طيب هذا واضح. قال وإن كان، فإن قلنا على أن أصلا الآية هذه ليست على فرض الأعيان فهي فرض كفاية فلا نسخ أصلا، كتب عليكم القتال بالجملة، يدخل بالجملة يعني فيكم وفيكم لا، ولم يرجح، لم يرجح. الصحيح مثل ما أخذنا هي قاعدة عدم القول بالنسخ إلا عند التعرض الحقيقي، وإلا لا نلجأ للنسخ إلا عند التعرض الحقيقي أو دل الدليل على النسخ، فهنا لا دل الدليل وليس هناك تعارض حقيقي يمكن الجمع بين الآيات فلا نقول بالنسخ. طيب هون شيخ أصلاً صار الجهاد فرض عين، إيه هم يقولون متى يكون فرض عين الجهاد؟ إيه نعم، في غزوة الأحزاب فرض عين، يقول إذا حاصر العدو البلد أصبح فرض عين على كل شخص قادر، أو استنفرهم الإمام قال اخرجوا للقتال، أو كان واقعا في المعركة يكون في الثغور، فإذا كان في الثغر وجب عليه أن لا يخرج ولا يفر، فهذه ثلاثة أحوال يكون الجهاد فيها فرض عين. إيه استنفرهم الرسول غزوة تبوك، ولذلك حسب من ترك بغير عذر. إيه طيب عليكم السلام ورحمة الله، هذا الذي يظهر. نعم السلام عليكم. كره مصدر كره للمبالغة أو اسم مفعول كالخبز بمعنى المخبوز، يعني كره مكروه، كره أو كره، في أحيان تأتي الآيات فيها كرها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قرئت وقرئت كرها، والفرق بينهما الكره المشقة، مثل قوله تعالى حملتهم كرها مشقة، والكره عدم قبول الشيء يكرهه كرها. والمقصود بالكره هنا يمكن يوضح الشيخ، المقصود بالكره هنا هي كراهة طبيعية، ليست كراهة أنك تكره ما فرض الله عليك أو شرعه الله، لا يقصدون ذلك، يقول هذه أصل طبيعة إنسان يكره، يكره أنه يجابه ويواجهه طبيعته. نعم طيب هذا واضح. وعسى أن تكرهوا حظ على القتال. طيب تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى. طيب الآية اللي بعدها يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، الفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الشهر الحرام جنس وهي أربعة أشهر رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم والمحرم قتال فيه بدل من الشهر وهو مقصود السؤال. قتال بدل اشتمال يعني كأنه هم يسألون عن القتال لا يسألون عن الشهر. يسألونك عن الشهر الحرام قتال يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هذا يسمونه بدل اشتمال. مثل لما تقول أعجبني زيد ذكاؤه ما أعجبك زيد أعجبك الذكاء هذا مقصود يسمى بدل اشتمال. نعم. قل قتال فيه كبير أي ممنوع ثم نسخه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وذلك بعيد فإن حيث وجدتموهم عموم في الأمكنة لا في الأزمنة ويظهر أن ناسخه وقاتل المشركين كافة إنه يرى النسخ لكنه لا يرى أن الناسخ هذه الآية والصحيح عدم النسخ. صحيح أن آيات الحرم أو آيات التحريم القتال الأشهر الحرم باقي باقي ولا يجوز القتال ابتداء أين قتال الطلب يعني كيف أقول الطلب أما الدفع أيوة أي نعم قتال ابتداء الطلب لا يجوز وعلى وجه الدفع يجوز أو استمرار القتال ودخول الشهر عليه مثل ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فدخل عليه الشهر واستمر هذا الصحيح وهذا رأي يعني بعض السلف مثل عطاء وغيره ورجحوا أيضا بعض المعاصرين مثل الشيخ العثيمين. صحيح أن القتال محرم ولا يجوز في القتال ولا ابتداء ولا يجوز الابتداء في القتال وأما النسخ الصحيح عدم النسخ عدم النسخ لا هذه الآية ولا غيرها لأنها أصلا ما في تعارض يعني يقول لك قاتلوا إلا إذا دخل الشهر فلا تقاتل. نعم فيبقى الآيات كلها يعمل بها. طيب ويظهر أن ناسخه وقاتل المشركين كافة بعد ذكر الأشهر الحرم فإن التقدير قاتلوا فيها ويدل عليه فلا تظلموا فيهن أنفسكم ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام أي إباحته حسب ما استقر في الشرع فلا تكون الآية منسوخة بل ناسخة لما كان في أول الإسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم. يعني هو يوجه الآية لمعنى يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه وكان يوجه يعني يقول لك إباحة يقول أي يقول لك ويحتمل أن المراد وقوع القتال في الشهر الحرام أي إباحته أي حسب ما استقر في الشرع. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه. طب كبير وش القتال كبير إيه بس هل يعني هو أول فسر الكبير أنه ممنوع ثم عاد وقال يحتمل أو يحمل أن المراد به كذا وكذا يعني ما أدري يعني هل إذا لما رأى النسخ بين الآيات حمله على كذا يمكن أخذ تسلية المسلمين لأنه أخراج أهلي أكبر منه أكبر أخذ التسلية أخذ ما بالإباحة ممكن طيب نشوف يمكن يتضح الأمر زيادة. طيب وصد عن سبيل الله ابتداء وما بعده معطوف عليه وأكبر عند الله خبر الجميع، أي أن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عير به الكفار المسلمين في سرية عبد الله بن جحش حين قاتل في أول يوم من رجب، وقد قيل إنه ظنه آخر يوم من جمادى. في هذه سرية عبد الله بن جحش لما يعني بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفتح الكتاب حتى تصل مكان كذا وادي نخلة، فلما تهتحوا أنه يأمره أن يعني أن يقبض على سرية للمشركين أو قافلة فيها كان فيها عبد الله بن الحضرمي ومعه اثنان، فلما رأوهم حاصروا قتلوا أظن اثنان وفر واحد، فر شخص واحد، ثم أخبر أهل مكة وهم قتلوا الرجلين وأخذوا الغنيمة ورجعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أنهم لا زالوا في شهر جماد الآخرة، وإذا هو في شهر واحد في شهر رجب، فعير المشركون قالوا هذا محمد ينتهك الأشهر الحرم، فنزلت الآية. نعم. والمسجد عطف على سبيل الله حتى يردوكم، قال الزمخشري حتى هنا للتعليل لأجل يعني ولا يزالون يقاتلون حتى، أي هم لا يزالون لأجل أن يردوكم، وفي القول الآخر أنها للغاية حتى تفيد الغاية، لا يزال يقاتلونكم إلى غاية أن يردوكم. طيب. فأولئك حبطت أعمالهم، ذهب مالك إلى أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد سواء رجع إلى الإسلام أو مات على الارتداد، ومن ذلك انتقاض وضوئه وبطلان صومه. إيه هذه ثمرة الخلاف. إيه من قال إنه يرتد بمجرد التلفظ، يرتد الردة تقع بمجرد التلفظ، فإنه يعني كل ما فعله قبل الردة يبطل، يعني لو فرض أنه ارتد العصر في رمضان في يبطل صومه ما قبله، لو عاد وتاب يقضي هذا اليوم. الوضوء لو كان على وضوء ثم نطق بكفر يعيد وضوءه، هذا على رأيهم. نعم. ذهب الشافعي إلى أنه لا يحبط إلا إن مات كافرا لقوله فيمت وهو كافر، يعني مقيدة. وأجاب المالكية بأن قوله حبطت أعمالهم جزاء على الردة، وقوله أصحاب النار هم فيها خالدون جزاء على الموت على الكفر، وفي ذلك نظر. شوف خالف مذهبه أنه لا يعني لا يبطل حبطت أعماله إلا إذا مات، فأولئك فيمت وهو كافر، الآية الصريحة فيمت وهو كافر، فإذا مات وهو كافر حبط أعماله. وهذا مثل ما ذكرنا فيها يعني على من حج مثلا، لو أن إنسان حج ثم ارتد ثم عاد للإسلام هل يعيد الحج أو لا يعيد؟ هذا يظهر فيه الخلاف. نعم. إن الذين آمنوا، الآية نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه. نعم، يعني هذه تسلي لهم لما يعني شعروا بأنهم قد وقعوا في خطأ وأنهم التهكوا، بين الله قال إن الذين آمنوا والذين هاجوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نعم. الخمر كل مسكر من العنب. تلاحظ أن المؤلف يعني يأخذ مواضع، أحيانا كلمات أحيانا آية كاملة يشرحها، وحين حسب ما تحس. والآن بدينا إحنا لنا الآن بدأ يظهر لنا طريقة المؤلف كيف يعني يهتم بمسائل نحوية، يهتم أحيانا القراءات يعني ليست كثيرة، أكثر شيء يهتم بالمسائل النحوية، يهتم بذكر الأقوال، يرجح أحيانا لا يرجح، مثل ترجح مذهب الشافعي أحيانا لا يرجح، يذكر أقوال الفقهاء، يعني يبدأ يظهر لك يأخذ كلمات يفسرها، أحيانا يأخذ جمل أحيانا يأخذ آيات أحيانا يتجاوز وهكذا. نعم. الخمر كل مسكر من العنب وغيره. والميسر القمار، وكان ميسر العربي بالقداح في لحم الجزور، ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهما. وروي أن السائل عنهما كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. إثم كبير نص في التحريم وأنهما من الكبائر، لأن الإثم حرام لقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، خلاف لمن قال إنما حرمتها آية المائدة لا هذه الآية. ومنافع يعني ممكن له وجه، لكن اللي يظهر أنها آية المائدة، لأن عمر رضي الله عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، ولأن الخمر لم ينقطع عنه الناس لما نزلت هذه الآية، بدليل أنها نزلت الآية اللي في النساء وهو التوقيت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم نزلت المائدة، فالذي بت في القضية آية المائدة، هذا واضح جدا. حتى قول الصحابة انتهينا إيه نعم، حتى قالوا هل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. هنا مسألة، يقول ما المراد بالخمر؟ الخمر قال كل مسكر من العنب وغيره. لماذا قال من العنب وغيره؟ لأن عند الحنفية يقولون فقط إذا كان من العنب أو من التمر، فهذا هو الذي كان، هذا هو الوقت الذي أو الحال التي نزل فيها القرآن. والصحيح أن النبي وضح ذلك، قال ما أسكر قليل فكثير حرام، فالصحيح وما أسكر من الكف فكثير حرام، فدل على أن المسكر الذي ما يعني خامر العقل وغطى، هذا يدخل في كل مسكر، حتى يدخل فيه المسكرات يعني الحديثة من المسكرات النباتية والصناعية الآن الموجودة، هذه الحبوب والمخدرات كلها داخلها، لأنها تذهب العقل ولأن نفس العلة. والميسر هو القمار، التعامل الميسر سمي ميسرا لأن صاحبه يأخذه بيسر، يعني أحيانا مثل الألعاب مثل النرد والشطرنج وغيره، هو ألعاب الورق يتفاخرون بين ويتقامرون بينه، ويقول أحدهم مثلا أنا أعطيك مبلغ كذا وكذا، يعني تكون مبالغ يعني باهظة، يعني يقول لك مثلا أعطيك صك البيت إذا أنت صرت علي في هذه اللعبة، فيصير فيه لعب، يعني يصير فيه يعني فيه غرر وفيه مقامرات وفيه لعب وفيه ضياع وقت، كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وفيه يعني يريد الشيطان يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، تصير فيه أحيانا تصير فيه نسأل الله العفو والعافية طلاق الزوجة، وأحيانا يبيع البيت والسيارات، وأحيانا يفعل كذا، وأحيانا تصل إلى أنهم يتشاجرون فيما بينهم ويتنازعون ويتقاتلون، فهي أم الخبائث، ويتركون الصلاة ويشربون، يعني الخمر مع الميسر أحيانا يجتمع، ولذلك يقولون إذا جلسوا على الميسر دارت عليهم الخمر، فدائما تجتمع مع بعض ويشرب الخمر ويلعب بالميسر، ثم يقعوا في أشياء وكبائر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ومنافع في الخمر التلذذ والطرب، وفي القمار الاكتساب به، ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة. قال ابن عباس المنافع قبل التحريم والإثم بعده، يعني كان يقول انتهت المنافع، حر مدخل ما في منافع، أما قولهم المنافع التلذذ والطرب، ما يعني قد لو وجد شيئا فهو شيء لا يلتفت إليه بمقابل ذهاب العقل وسوء التصرف. نعم. وإثمهما أكبر تغليب للإثم على المنفعة، وذلك أيضا بيان للتحريم. كل إشارات هذه، يعني التدرج، هي جاءت التدرج الآيات، هي جاءت أول آية آية النحل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا، فوصف الرزق بأنه حسن وترك السكر فيفهم العقل، ثم جاءت آية البقرة هذه يسألونك، ثم آية النساء تحريم المؤقت، ثم آية المائدة التحريم المؤبد، فهذه جاءت في التدرج وليست من باب النسخ. الذي يقول أن باب النسخ غلط، ما هي من باب النسخ. نعم. قل العفو أي السهل من غير مشقة، هذا في الإنفاق، شوف أعطاك بس المعنى، يعني أعطاك اللفظ هذا، وش اللفظ هذا العفو؟ قال يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، طيب وش العفو؟ قال السهل من غير مشقة، يعني ما سهل تعطيه الفقير، ما لا تشق على نفسك بشيء أو على أولادك ما تيسر، خذ العفو. نعم، قل العفو. طيب، وقراءة، قراءة وقراءة الجماعة بالنصب بإضمار فعل مشاكلة للسؤال. إيه، المؤلف يقرأ بالرفع. قولي العفو. يمكن الإمام مالك، الإمام نافع، الإمام نافع يقرأ بالرفع. قولي العفو، والجمهور قولي العفو، يعني أنفق العفو، أو المنفق العفو، على مبتدأ وخبر. نعم، على أن يكون ماذا مركبا مفعولا بينفقون. وقرأ أبو عمرو بالرفع بالابتداء مشاكلة للسؤال، على أن يكون ما مبتدأ وذا خبره. طيب، هذا أبو عمرو ها؟ هذا كلام غير موجود عندي في النسخة. وقرأ أبو عمرو، بس ما ندري هل المؤلف، هل الإمام نافع يقرأ بالنصب أو بالرفع؟ وقال هنا ذكر الجماعة، جماعة، ثم قال أبو عمرو. إيه، طيب. تفكرون في الدنيا والآخرة، أي في أمرهما. إيه، يعني في شأن الدنيا وسرعة زوالها، وفي الآخرة وبقائها ونحو ذلك. ويسألونك عن اليتامى، كانوا قد تجنبوا اليتامى تورعا، فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم. فإن قيل لما جاء ويسألونك بالواو ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات قبلها، فالجواب أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأول وقع فيها أوقات متفرقة فلم تأتي بحرف عطف، وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة. جميل، هذه يعني قل يعني كان السؤال يطرح، ليش هذه بالواو ويسألونك ويسألونك وهذه يسألونك بس بدون واو؟ قال هذا متفرق وهذا مجتمع. نعم، الله يعلم تحذير من الفساد وهو أكل أموال اليتامى، لأعنتكم لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم. ابن عباس، أظن قال ابن عباس، قال ابن عباس لأهلككم كما لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى. ولا تنكحوا، أي لا تتزوجوا، والنكاح مشترك بين الوطء مشترك والعقد. مشترك بين الوطء والعقد، لفظ مشترك. نعم، يطلق على العقد في الأصل، والأكثر في استعماله في القرآن، وأنكحوا الأيامى فانكحوا ما طاب لكم، كل عقود، لكن يطلق على الوطء مثل حتى تنكح زوجا غيره، هذا مقصود به الوطء. نعم، المشركات عباد الأوثان من العرب، فلا تتناول اليهود ولا النصارى المباح نكاحهم في المائدة. قول تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا يدل على جواز نكاح الكتابية. نعم، فلا تتعارض بين الموضعين ولا نسخ، خلاف لمن قال آية المائدة نسخت هذه، ولمن قال هذه نسخت آية المائدة. صح، واضح. فمنع نكاح الكتابيات، ونزلت الآية بسبب مرثد الغنوي أراد أن يتزوج امرأة مشركة، ولأمة مؤمنة، أي أمة لله، حرة كانت أو مملوكة، وقيل أمة مملوكة مؤمنة خير من حرة مشركة. هذا هو الظاهر، لأن فيه مقارنة بين الأمة إذا كانت مؤمنة صالحة، والحرة إذا كانت فاسدة أو مشركة فاسدة، فهذا أولى حتى لو كانت أقل يعني. نعم، ولو أعجبتكم في الجمال والمال وغير ذلك، ولا تنكحوا المشركين، أي لا تزوجوهم نساءكم، وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مسلمة سواء كان كتابيا أو غيره. واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله ولا تنكحوا المشركين، لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال. يعني واضح أنه لا يجوز تزويج الكافر سواء كافرا كفرا أصليا أو مرتدا لا يجوز حتى لو كان من أبناء المسلمين وقع في الإلحاد والكفر أو ترك الصلاة مطلقا لا يجوز تزويجه مؤمنة على التوحيد، لا يجوز تزويجه، ويكون تكون تحته. والله سبحانه يقول ولا يجعل الله للمؤمنين على ويجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ليس له سبيل عليها. نعم. ولعبد أي عبد لله وقيل مملوك أولئك المشركات والمشركون يدعون إلى النار إلى الكفر إلى الموجب للنار. من هذه العلة ليش منع الله؟ لأنهم يدعون إلى النار ويدعون إلى الأعمال التي تؤدي إلى النار. كيف تأخذ مشركة وتربي أبنائك؟ تربيهم على أي شيء؟ هذا هو السبب. نعم. بإذنه أي بإرادته أو علمه. نعم. إلهي نور. طيب نقف عند هذا. وبعدها ويسألونك عن المحيط. طيب نقف عند هذا القدر، وجزاك الله خير وبارك الله فيك.